ويكره حضور الشابة للجمعة وكذلك السفر بعد الفجر والله أعلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد فقال المصنف رحمه الله باب صلاة الجمعة. الراجح أن الجمعة فرضت بمكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من فعلها، وأنها صليت قبل النبي صلى الله عليه وسلم الراجح في المدينة المنورة. وصلاة الجمعة هل هي بدل عن الظهر يعني في المشروعية، والظهر كذلك يعني بدل عنها في الفعل، بحيث انه لو فاتته الجمعة فيبدلها بالظهر، يعني هكذا يقول الفقهاء، ولا مشاحة ذلك، لأنه من صلى الجمعة لا يلزم صلاة الظهر، ومن فاتته الجمعة لزمه أن يصلي الظهر 4 ركعات، يعني شبه اتفاق أهل العلم واتفاق الصحابة على وجه الخصوص. صلاة الجمعة فرض على الأعيان، يعني فرض عين، يعني ليست من الفروض الكفائية بحيث لو قام بها البعض صرف عن الباقين، إنما هي فرض عين. من الصلوات 5 فرض على كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تخلف عن جمعة إلا أن يكون مسافرا، وكان هو صلى الله عليه وسلم الذي يصلي بالناس كل الصلوات، الجمعة والجماعة وحتى صلوات السنن التي يشرع فيها الجمع والجماعة. فلذلك يعني الجمعة هذه من الفروض العينية، وفيها يعني من التحذير في السنة في وضع الجمعة والجماعات. الجمعة لها شروط، شروط وجوب، وكذلك لها أركان، وبالتالي لها آداب وسنن ومستحبات، كما أن لها عذاب توضح للشخص التخلف عن الجمعة إذا حصل له العذر. شروط الوجوب كما هي معلومة يعني في كل الفروض، من أولها الإسلام والبلوغ، لأنها لا تجب على الصبي لكنها تصح منه، والعقل، العقل يعني شرط وجوب وشرط صحة في عين واحد، هي والإسلام شرط وجوب وشرط صحة. الذكورية شرط وجوب وليست شرط صحة، بحيث أن المرأة لو صلت صحت صلاتها. الحرية شرط وجوب وليست شرط صحة، بحيث أن العبد لو صلاها صحت منه. والإقامة المسافر ليس عليه الجمعة في أرجح أقوال أهل العلم، ولو صلاها صحت منه الجمعة. الصحة المرض يعني المريض هو من أصحاب الأعذار الذي لا يستطيع الوصول إلى الجمعة، فتسقط في حق المريض المعذور. لكن إذا كان يستطيع أن يأتي إلى الجمعة ولو بتكلف يلزمه. وأما أركانها فخمسة: الأول المسجد الذي يكون جامعا يعني في البلد، واشترط عند أهل الفقه أن يكون يعني متصل بالبيوت كما يقول المالكية، ينعكس عليه الدخان، دخان الأطعمة أو الدخان الذي يعني يوقد في البيوت من الناس. إذا كان يعني وسط العمران وخربت هذه العمران ورحل الناس قليلا من هذا المسجد، تصح الصلاة فيه ولو بعد المسجد باعتبار ما كان عليه. ويشترط يعني عندنا في المذهب بناء المسجد بحسب بناء أهل البلد، حسب الجاري في البلد المتوسط في بنيان البلاد، وكذلك يشترط عند أكثر الفقهاء أن تكون في جامع أو مسجد واحد، لأن أكثر الفقهاء لا يقولون بالتعدد بالنسبة للجمعة. عندهم حتى ولو ضاق المسجد يعني جمهور الفقهاء يعني لا يتخذ مسجدا آخر، لما لهم يعني دليل عام هو يعني جمع المسلمين في محل واحد، ومما يستدل به يعني لهم أن المدينة ما كان يعني يجمعوا إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الأطراف التي حول المدينة من القرى التي هي خارج المدينة، فكانوا جميعا يجمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال يعني العلماء يعني صححوا الجمعة إذا تعددت المساجد، وإن كان الأصح والأرجح ألا تتعدد المساجد من أجل الجماعة وألا يكون يعني خلاف. هذا المسجد الجامع نسمع يعني كثيرا يعني من بعض إخواننا أنه لا يلزم يعني في صلاة الجمعة مسجد ولا جامع، وعلما يقينيا أنه لا دليل لهم، إنما يتبع بعضهم بعضا في هذه المسألة، وربما يعني يستدلون ويقولون يعني لا دليل على عدم الصلاة في الساحات أو في الرحلات أو في أي موضع من المواضع، ولا يشترط يعني المسجد والجامع. وإن كان ذكره صاحب فقه السنة وليس كل ما يذكره صاحب فقه السنة هو يعني صحيح. كان فيه من مسائل تخالف الأصول والفروع التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ظاهرها موجود في القرآن وغابت عليه، وإن كان الكتاب يعني متين يعني فيما جمع من علوم ومعارف، لكنه مع ذلك استدرك عليه حتى الشيخ الألباني استدرك عليه جملة من المسائل لا بأس بها. ولذلك لا يجوز يعني تقليد الرجال في كل ما يقولونه، ولو كان يعني يجوز تقليد الرجال لزم ووجب تقليد الأوائل، لأنهم أقرب إلى الشريعة وإلى صاحب الشريعة من ناحية الإسناد ومن ناحية فضل الزمان والمكان. فلذلك يعني لا يعول على ما قاله الشيخ سيد سابق رحمه الله، لأنه يعني حاول حتى يعني أن يصحح الجمعة للفرض الواحد، كأنه يذهب يعني بطريق خفيف إلى ما يقوله ابن حزم الظاهري رحمه الله في صحة الجماعة ولو بالفرض الواحد، باعتبار أن الجمعة أنها فرض. ومثلها أو مثلها مثل الصلوات الخمسة في الفرضية يعني هكذا يعني يقول، ونسي يعني ما جاء في القرآن الدعاء والنداء إلى الصلاة والجماعة وتحريم البيع والأشياء الموجودة في صورة الجمعة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن هذا الفعل ليس هو يعني من باب الاستحباب أو من باب الوجوب المجرد الذي لا يلزم من عدم فعله عدم يعني بطلان العمل. الجماعة كذلك هي يعني شرط في الجمعة، لكن ليس لها حد كما يعني يحده الفقهاء، منهم من يقول يعني الأربعون، ومنهم من يقول البلد الكبير الواسع كالأحناف، عندهم يعني لا تصح في القرى وإنما تصح في المدن، وكما يشترطون فيها إذن الإمام، لا بد أن يأذن الإمام في إقامة الجمعة، وكلاهما ليس صحيح ولا هو بشرط معتبر. لذلك الجماعة من غير قيد ولا باثني عشر كما يقول المالكية، وإن كان هذا هو المشهور عندنا في المذهب دون الاثني عشر لا تنعقد الجمعة، بل لو جاءت هذه الجماعة الاثني عشر وانتقض وضوء واحد من الاثني عشر في أثناء الصلاة بطل الصلاة للجميع كما نص عليه المالكية. قول يعني الأقوال التي لا يسنده دليل من كتاب ولا من سنة، ودليلهم كما يعني يعللون الذين لم ينفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه زيارة أو له أن ينفضوا إليها وتركوها قائمة. فجاء في صحيح مسلم أن الذين بقي منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت التجارة 12، وهذا ليس يعني فيه دليل، ليس فيه دليل. وكذلك يعني يصرفون كونهم أحرارا أو بالغين مقيمين مالكيين أو حنفيين، كما نقل يعني أن أبا حنيفة يقول تصح بثلاثة مع الإمام، هم الحنفية يعني عندهم يعني لا بد فيها من البلد الكبير وإذن الإمام، بعد أن يكون البلد الكبير لو جاء ثلاثة صحت عندهم، مثل المالكية، المالكية عندهم لا تنعطف يعني بال 12 رجلا، إنما بالقرية التي فيها كل المصالح الحيوية، وبعد ذلك يعني إذا جاء ال 12 صحت وانعقدت فيهم الجمعة، يعني لا تنعطف يعني ابتداء ب 12 يعني بيتا وتسمى قرية عندهم، لا، القرية الكبيرة التي فيها كل أنواع الحياة كما قالوا. وبعد ذلك لو جاء منهم هذه الفئة وهذه الجماعة صحت، لأنه يعني كما ذكر في المتن أن تكون جماعة تتقرى بهم قرية، يعني من ضمن الشروط ذكروها يعني يقدرون على دفع من يقصدهم في الأمور العادية، وكما ذكر يعني تنتظم وتأمن بهم قرية، تكون إنها قرية مؤمنة يعني بنظامها بحيويتها بكل ما فيها. بعد ذلك يعني إذا جاء الاثني عشر صحت الجمعة، هذا يعني هو الاشتراك الذي لم يرد في كتاب ولا في سنة. الجماعة الراجح تنعظم بثلاثة، هذا هو الراجح، لأن أهل العلم اختلفوا في الاثنين هل هما جماعة أم لا، لأن الاثنان وما فوقهما جماعة فيه خلاف طويل في صحته، وإن كان البخاري ترجم له ترجمة في جامعه الصحيح الاثنان وما فوقهما جماعة، لكن لا يخلو يعني طريق من طرق هذا الحديث إلا وفيه كلام، ولا يصح إلا بمجموع الطرق على طريقة من يصحح لجمع الطرق. قال ورجح بعض أئمتنا أنها تجوز باثني عشر رجلا باقين لسلامها، يعني رجح يعني كأنه يعني يقول آخر في المذهب يعني لا تصح بالاثني عشر رجلا، والأقوال كثيرة يعني في المذاهب الفقهية، ربما تجد مرات في المسألة فيها 40 قولا أو 40 مذهبا في المذهب الواحد، وكل جماعة من أهل المذهب يرجحون مذهبا أو قولا من الأقوال. و الشارح يقول يعني إذا كان الناس يعني ما أتموا النصاب إن كانوا شافعين قلدوا، إن كانوا حنفيين قلدوا، إن كانوا كذا قلدوا، يعني يقلدوا ويخرجوا من المذهب الذي هم عليه. الشافعي عندهم يرضون بالإمام وشرط يحفظون الفاتحة بشدادها، هكذا يعني يقولون. نعم شدة بعرف شدة بشداتها. نعم أدوك كويس، أنه لا بد من ذلك، واشترطوا جميعا بأنهم باقين لسلامها مع صحة صلاة العزال تصح صلاة الجميع، ولو انتقض وضوء واحد انبطلت على الكل. وكذلك يشترطون سماع الخطبتين من أولهما. وعندنا في المذهب لو حضر رجل ثالث عشر في الصلاة دون الخطبة، يعني جاء بعد الخطبة وحدث للثاني عشر حدث بطل الصلاة، يعني الصلاة تبطل، يعني لا يكتفى بهذا البدل، البدل هذا لا يكتفى به عندنا في المذهب لأنه لم يحضر الخطبة وجاء بعد يعني طلوع الإمام وخروج الإمام إلى الخطبة. لو جاء بعد طلوع الإمام وقبل البداية يعتبر، يعني يعتبر أنه يعني من المدركين للجمعة، لأن عندنا الإدراك بالخطبتين. وفي قول المذهب كأن الخطبتين هكذا يقولون، يعني من غير يعني دليل، يقول الخطبة أو الخطبتين بدل من الركعتين. الخطبة الأولى بل يعني وهي ركن على الصحيح، الخطبة الأولى، وهذا هو الراجح. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الخطبتين كل الجمعة التي صلاها بالمدينة عليه الصلاة والسلام، ولذلك هم جعلوا الخطبة الأولى ركن وجعلوا الخطبة الثانية محل خلاف. يعني على المشهور المفتي به في المذهب أنها ركن، وعلى القول الآخر أنها ليست بركن وإنما هي يعني واجبة، بحيث لو تركها صحة الجمعة. نعم عندهم واجبة وليست، يعني هذا الراجح. يقول قول آخر يعني ركن مثل الأولى، لكن القول الراجح في المذهب لأنها يعني واجبة وليست بركن، بحيث لو تركها يعني صحت الجمعة. والله الراجح في السنة يعني كلاهما يعني ركن من أركان الجمعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما، يعني وما تركهما مرة واحدة في حياته، حتى يقال بأن الأمر ليس الوجوب أو الفرضية أو الركن. المشهور المشهور خلاف الراجح، لأن الفتوى بالمشهور دائما أبدا في المذهب باعتباره هو الأصح. لأنه عندهم يعني جلوس بين الخطبتين يعني ليس واجبا، مع أن الصحابة أنكروا على من لم يجلس، صحيح لم يبطل الصلاة، لكن على من لم يجلس أنكروا عليه، وعلى من خطب يعني جالسا أنكروا عليه. ويقال أن معاوية يعني لما كبر خطب جالسا، فيكون هذا يعني للعذر، يعني اعتبار أن المأذور له أن يصلي جالسا في الجماعة. ولذلك هم أخذوا من هذا عدم الجلوس بين الخطبتين أو عدم القيام للخطبة أو الخطبتين، أخذوا منه يعني عدم الوجوب في مسألة الخطبة من قيام. ولا بد أن تكون بعد الزوال، و يعني لا بد أن تكون قبل الزوال، يعني المذهب بحيث أنه لو خطب قبل الزوال لا يعتبرونها خطبة، وقبل الصلاة، قبل الصلاة هذا صحيح لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الخلاف في الخطبة قبل الزوال، لأنه لو خطب قبل الزوال صحت الخطبة وصحت الجمعة، خلافا لما عند مالك ومن شاركه في هذا القول، لأنه كما ثبت في مسلم أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، وهذا هو يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الخطبة عند المالكية يعني ليس لها حد، يعني ما عندها حد معين، أي كلام مسجع يعني مشتمل على تحذير وتبشير هذا يسمى خطبة عندهم. وتصح من محض قرآن، ولو من محض قرآن مشتمل على ذلك كصورة قاف، فهذا يعني في المذهب كأنه يعني الأول هو الصح، عندما الخطبة يعني أصلا يعني لا يكون فيها يعني في الغالب القرآن، الخطبة هي الكلام المرصع والمسجع الذي فيه البلاغة وفيه ما فيه، هكذا يعني يقولون. لو كان يعني شيء يشبه هذا من ثقاف تصحه، والمعلوم الذي ذكره آخرا وتصحه من محض القرآن هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم به يعني في خطبه في جميع حياته عليه الصلاة والسلام، حتى كان يبدأ يعني بالله خطبة الحاجة المعلومة وآية آل عمران وآية النساء وآية الأحزاب وشهادة لله بالوحدانية وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وبعد ذلك يقول أما بعد، هذا الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ على الناس القرآن. وكان عمر رضي الله عنه ربما خطب بصورة النحل كما جاء في البخاري، وربما نعم وربما نزل وسجد، إذا مر على السيدة نزل وسجد في بعض المرات، نزل وسجد، وفي الجمعة الأخرى خطب بها كذلك، ربما يخطب بها في الجمعة والجمعتين. لما جاء إلى ذكر الجمعة وتهيأ الناس لم يسجد، قال إن الله لم يوجبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد رضي الله تعالى عنه، ولأنه يعني شبه اتفاق على أن القاص والواعظ والخطيب إذا كان يعني خطب وجاء على سيدة لا يسجد، لأنه باعتبار أنه ليس يعني فعل هذا من التلاوة، السجود يعني من التلاوة، وله لا يعني والسجود هذا هيئة معلومة ومعينة، فلذلك الخطبة أصلا من القرآن، ولذلك يعني حتى عند المتأخرين يعني لما يقول والله ما عندنا إمام يا أخي قول لهم ما عندكم واحد يعرف الزلزلة، يقوم يزلزلهم بهذه الزلزلة ويصلي بهم، هكذا يعني يقولون، مع أنهم يعني لو لم يذكر قرآن ولا حديث في الخطبة كأن هذه هي الخطبة المعنية. وعلما بأن الشافعية كما سمعت بعض الشافعيين يعني يستغرب من هذه الخطبة المالكية، بل يعني يبطلون صلاة من فعل هذه الفعلة، ولا يرون صحة هذه الصلاة. مجرد على الآيات والأحاديث، حتى سمعت بعضهم يقول كأنها نشرت أخبار، خطوة نجد في السودان كأنها نشرت أخبار أو أحوال جوية، يعني ما عندها علاقة بالخطبة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم قالوا بس يعني ما تسميه العرب خطبة عندنا في المذهب، ويستحق الطهارة فيها، يعني ما هو لازم، يعني الخطب يعني ابتداء فهو محدث يعني صحة الخطبة مع الكراهة، والشافعية لا يرونها، حتى يذكر عن أحد يعني علمائهم الكبار في اليمن لما رقى المنبر وتذكر أنه على غير وضوء، فأمرهم بأن يأتوا إليه بالوضوء وهو على المنبر، وقال لهم يعني أريد أن أعلمكم الوضوء، فالناس الفقهاء عرفوا بأن الرجل يعني لم يكن على وضوء، عندهم يعني شرط في صحة الخطبة. على أي حال يعني لا دليل يعني في عدم الصحية أو عدم الوجوب أو الوجوب، لكنه يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب من غير طهارة كاملة، ويبقى بعد ذلك لو خطب من غير طهارة يحتاج إلى دليل، إذا قلنا بعدم صحة هذه الخطبة أنها تحتاج إلى دليل. وفي وجوب القيام يعني عندنا في المذهب تردد، المعتمد وجوبه، المعتمد وجوبه، يعني ليس وجوب الصحة بحيث يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة أو صحة خطبة، إنما هو الوجوب من غير يعني شرط. الإمام من صفته أن يكون ممن تجد عليه الجمعة، ممن تجب عليه الجمعة. الإمام الذي يعني يجب عليه الجمعة هو المستوطن أو المقيم، يا إما أن يكون مستوطنا أصلا على البلد أو نوى الإقامة 4 أيام كما في المذهب. أما المسافر الذي لم ينوي الإقامة فله صفر إمامته في المذهب، وكذلك الصبي لا تصح إمامته في المذهب المالكي. يعني لم يشترط الاستيطان أو الإقامة بالنسبة للسلطان والحاكم، لأنه عندهم باعتبار أن البلد بلده. وحتى أننا في المذهب السلطان أو نائب السلطان لا يقصر الصلاة باعتبار البلد جميعها هي له، ونسوا أو تناسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أصل في هذا السلطان أو في الخلافة أو في الإمرة أو النائب الذي ينوب عنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في السفر، نسوا هذه القاعدة ولم ينظروا إليها، وأخذوا بقول عثمان الذي يعني أتم. ولا دليل يعني في عمل عثمان حتى لو أقره الناس، لأن إقراء الناس مع وجود الأصل والنص لا يزيل النص ولا ينسخ النص مهما كان فضل الشخص هذا عثمان أو علي أو جماعة المسلمين، لأن النص هو مفزع الناس. وعندنا كذلك يعني الخارج عن القرية يعني كفرسخ يعني 3 أميال لا يلزمه السعي، وهذا لو جاء يعني يمكن أن يصلي بالناس الجمعة باعتباره يعني ليس يعني بينه وبين البلد الذي تنعقد فيها الجمعة مسافة قصر. وإن كان في خلاف يعني إذا كان على يعني بعده من القرية التي تقام فيها الجمعة بأكثر من فرسخ كما قال الشارع، قال فحكمه حكم المسافر. لكنه ليس حكم وحكم المسافر، بل حكم وحكم أهل البلد كما كان يعني يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في عهد عليه الصلاة والسلام وكانوا على 3 أو 4 أو 5 أميال من المدينة، كانوا يتناوبون المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة كما ذكر. يعني قال في المذهب قول ضعيف بصحة يعني قبة من كان سفره دون مسافة القصر يعني 30 40 50 كيلو، لأن مسافة القصر عند المالكية 81 كيلو، فإذا كان دون المسافة تصح، الراجح أنها تصح في المذهب، لكنه هنا نقل يعني التضعيف لهذا القول، إلا أنه الراجح صحة هذا القول. وإن كان الراجح أصلا المسافر لو صلى بالناس الجمعة صح صلاته، لأنه لا دليل على القول بعدم الصحية. ويشترط أن يكون المصلي في الجماعة هو الخاطب إلا لعذر يمنعه، وهذا هو يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو الذي يخطب الناس وكان هو الذي يصلي بالناس، لكن لو حصل عذر من الأعذار منعه يجوز، يعني كما يجوز في مسائل الاستخلاف. سواء كان المسافة قريبة أو سواء كانت المسافة بعيدة، لكن المالكية يعني يقولون يعني إذا كان العذر يعني قريب ينتظرونه على الأصح، لأنه لو لم ينتظرونه في جماعة في المذهب يبطلون هذه الصلاة، يحكمون عليها بالبطلان، لكنه لا دليل على ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يخطب ويصلي، لكن لو صلى غير الخاطب صحت الصلاة كما هو يعني عند جماعة من أهل العلم، لعدم قيام الدليل على عدم صحية هذا القول الذي ذهب إليه المالكية. الاستيطان، الاستيطان هو شرط يعني في صحة الجمعة، والاستيطان بأي نوع من أنواع الاستيطان، ما دام أنه أن الناس يعني مستوطنين كما يقول الفقهاء صيفا وخريفا وشتاء، وليس يعني بالرحل، لكن المالكية يعني أقوال، يعني إذا كانوا يعني أهل البلد المستوطنين أهل يعني خيم عندهم لا تنعقد الجمعة لهؤلاء من غير دليل، من غير دليل يتنعقد الجمعة بأي صورة من الصور، ما دام أنهم اتخذوا لهم موضعا للجماعة وللجمعة، حتى المالكية بأنفسهم يعني لا يشترطون في المسجد السقف، وهذا صحيح، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني الأمطار السقف لا يمنع المطر من النزول في داخل المسجد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الماء والطين، فالسقف للمسجد ليس يعني بشرط، لا وجوب ولا شرط صحة ولا شرط كمال، فلذلك يعني بل عندنا في المذهب إذا كان المسجد على قدر قامة الإنسان الراجع فيه صحة الصلاة، ولذلك كما يعني ذكر البخاري في تعليقاته وتراجمه أن يعني زريق أو رزيق حسب ما ذكر، وكان عامل على أعمال دولة إسلامية وعلى جهة السواحل، فكان يجمع بالناس في المنطقة التي هم يعني جالسين فيها، وكانوا يعني ليست لهم بيوت يعني ثابتة ومستقرة، يعني الملكية يعني يقولون لابد من البيوت أن تكون يعني مستقرة وثابتة، يعني بنيان ثابت، فكانوا يجمع بهؤلاء. ولم ينكر عليه، المكان يعني المثوى هم يعني يقررونه المالكية أن يكون محل إقامة صيفا وشتاء مع الأمن على النفس والمال، بلدا كان يعني أو قرية، يعني بلدا كبير ولا بلد صغير. الاشتراط بالأمن ما هو لازم، وكذلك الاشتراط الإقامة فيه صيفا أو شتاء ما هو لازم، يعني إذا كانوا هم في قرية يجلسون فيها 4 أو 5 أو 6 أشهر ويذهبون ويروحون إلى بلد أخرى يعني من بلادهم ويجلسون فيها نفس الزمن والأيام ثم يعودون إلى هذه، فتجب عليهم الجمعة هنا أو هناك، لكن المالكية عندهم لا تجب عليهم الجمعة لا هنا ولا هناك باعتبارهم بأنهم لا مثوى لهم لا استيطان لهم. آداب الجمعة 8، الغسل لها، والراجح أنه واجب، الراجح أنه واجب، وإن كان هو سنة عند الجمهور كما قال المصنف. والأدلة كثيرة على وجوبه. والعجيب في الأمر يعني قالوا بسنيته وشرطوا أن يكون متصلا بالرواح، بحيث لو اغتسل أن لا يشتغل يعني بغداء لا بطعام ولا بشراب ولا بنوم ولا بأي عمل من الأعمال، اغتسل وذهب يعني ذهاب المتصل إلى المسجد، فلو فعل فعلا من هذه الأفعال لزمه إعادة الغسل. ويقولون إلا إذا أكل أكلا خفيفا أو نام يعني نومة يعني من باب الغلبة، النوم الخفيف يعني. الثاني السواك، السواك والحلق والتغليم الأظافر والتجمل عموما ورد في السنة وحديثه كثيرة في هذا الباب، ويتجنب ما يتولد منه الرائحة الكريهة، هذا هو السبب في الغسل. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رائحة أو روائح من أهل المدينة وخاصة يعني المهنة والعمال، فأمرهم بالغسل صلى الله عليه وسلم كما جاء صحيح البخاري وغيره. التجمل عموما يعني مستحب ومطلوب، وكذلك التطيب، وكذلك المشي لها يعني دون الركوب، هذا هو أفضل يعني، ما بحيث لو ركب لا كراهة لذلك. الأعذار المبيحة كما ذكرها المطر الشديد، هذا ما ورد في الصحيح. المطر الشديد والوحل الشديد والمرض الشديد والجذام بالنسبة للمجذم، هؤلاء جميعا تسقط في حقهم الجمعة. وكذلك الممرض الذي يمرض المريض، وخاصة إذا أشرف على الموت كما ذكر المصنف، مثل الزوجة والولد وأحد الأبوين أو ما كان، ولو صاحب له وليس له يعني من يعوله ولا من يقوم به، لأنه من جماعة المسلمين، فيجوز لهذا الشخص أن يتخلف عن الجمعة ويمرض هذا المريض. أو إذا احتضر أحد من أقاربه أيا كان أو إخوانه، إخواني في الله أو إخواني في الرحم أو في أي شيء، يعني المسلم أخو المسلم. أو الإنسان يهلك يوم الجمعة فيتخلف واحد من أجل يعني يغسله ويحنطه ويكفنه ويفعل معه الإجراءات التي تفعل مع الميت. وكذلك لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه أو أخذ ماله، وكذلك المعتد يعني أسارا شرعيا، وربما يتعرض إلى الحبس أو الإهانة، فهؤلاء يعني يعذر لهم، يعني يحق لهم التأخر عن صلاة الجمعة لأنها من الأعذار الظاهرة والواضحة. وألحق المالكية كما ذكرنا من قبل يعني وأصحاب الهيئات كما قالوا، إذا كان واحد يعني من أصحاب الهيئات يعني كما يقولون هم يعني الفاضلة والخيرة والصالحة ومن أهل العلم وليست له يعني ملابس تليق به، فقالوا يعني تسقط عنه الجمعة، لكن هذا يعني ليس بالعذر، ليس بالعذر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده هذه الملابس الجميلة في غالب الأحوال وفي غالب الأوقات، حتى لما يهدى إليه ويكون يعني محتاجا إليها ويسأل فيعطيها لمن سأله، مع أنه في أمس الحاجة إلى هذه الثياب، ومع ذلك وأستغفر الله لم يتخلف عن الجمعة عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني هذا من الترف الفقهي عندنا. وكذلك يعني يجوزون للأعمى الذي لا قائد له، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الأعمى في الصلوات ذاك من الجمعة، ذاك من الجمعة، فلا عذر للأعمى. وهذا الكلام يعني لا أصل له من ناحية السنة، وإن كان الشارع قال يعني من لا قائد له ولو بمثل أجيب.